said that not to follow. You have to set up a call. سابقة والدرس تجري سابقة أسأل عن المراهنة في مسائل العلم وأشير وأود أن أعرف رأيكم في رأي ابن القيم وشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى من قول ابن جواز والمسألة الثانية سابقة عفوا ما قولهم بجواز ماذا؟ مشروعية المراهنة على مسائل العلم. أيوة. كما نقل ذلك في الكتاب الروسية ونقل ذلك عن شيخ الكتاب. المسألة الثانية مسألة صورتها كتاب في أسئلة وبيعه للناس وإعطاء الصفوة أو المسلمين منه جوائز معينة وأسأل في هذه الصورة عن حالتين، الحالة الأولى إن كانت الجوائز من الخارج والحالة الثانية إن كانت الجوائز من هذا المال من ثمن من الفارض عن ثمن كل في طبع الكتاب وإن كانت الجوائز من الخارج فماذا يفعلون بثمن الكتيبات التي أخذوها والتي ربما يكون فيها فارض عن كتبها أخذوها ممن؟ متبرعين مشتركين وزعوا عليهم كتابا بثمن رمزي زاد عن ثمن المسابقة كلفة المسابقة. عفوا أنا فهمت أنه أنت تعرف صورتين. نعم أتعرف صورة واحدة فيها حالة. ها والصورة الثانية ما هي؟ أسأل سؤال آخر الآن الصورة الأخرى وهي مسألة أسألك سؤالا إن أجبتني عليه فلك كذا أجبتني عليك مثلا فقلت أسألك سؤالا آخر فإن هذا يحصل حاصل في بعض المؤسسات المدارس والمعاهد إن أجبت على السؤال الثاني فاتتك الجائزة الأولى فاتتك الجائزة الأولى إن أجبت ولا إن لم تجب إن أجبت فجائزة أخرى إن أجبت عن الأولى إن أجبت عن الأولى لك جائزة وإن ما أجبت عن الثانية ذهبت إيه وإن أجاب عنها ضعفت وهكذا الزواليك. نعم هذا المسابقة. أما بالنسبة للجوائز التشجيعية فأسأل أيضا عن صور فيها يكمل هو لكن هو بتعرف حاله ولا لأنه بدنا نرجع نسأله هنا معلش هو إذا كان هو يعني منشره لهذا الأسلوب ما عندنا مانع تفضل. أهلا مرحبا فصورة الجوائز التشجيعية أسأل عن بعض صورها. الصورة الأولى أن يدعو طالب مشتري بمبلغ معين بطاقة ويجب يسحب. فمن يعني كان قدرة الله تعالى مشيئة من كان هذا الرقم له فيأخذ الجائزة. والصورة الثانية أن يعطى أن يجد في نفس السلعة شيئا زائلا عن الغرام لجرائها. نعم أسأل عن هاتين بالنسبة لرأي ابن تيمية الحقيقة أنا غير مستحضر له. هل أنت تستحضر عبارته ولو بالمعنى؟ يقول ابن القيم في الفروسية محدودة في الكتاب 18 بالضبط يقول ونرى جواز المراهنة على مسائل العلم وبهذا كان يفتي شيخ الإسلام يعني ما يأتي بدليل أو بشيء وهذا المعتمد عند الحنابلة. نعم بمراجعة المبدع والإنصاف ضعف الحنابلة هذا هو المعتمد. نعم أنا أعتقد أن المراهنة التي جاء فيها الشرع هي أولا محصورة في ثلاثة أشياء وبأداة الحصر التي تمنعنا من التوسع فيها. ولذلك سألتك هل جاء ابن القيم ولو نقلا عن شيخ ابن تيمية بدليل يصور لك التجويز، فأنت قلت بأنه ذكر الدعوة ولم يقرنها مع الدليل خلافا لعادته. فأنا أقول لا نتبنى هذا الرأي إطلاقا ولو كان صادرا من شيخي الإسلام ابن قيم وابن تيمية، ذلك لقوله عليه السلام لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، لا سبق هو الرهان، ولا يجوز المراهنة إلا في هذه الأمور الثلاثة. وقال العلماء في بيان حكمة شرعية ما الأصل فيه التحريم لأنه قمار، أن فيه تشجيعا للمسلم على الاستعداد للقاء أعداء الله عز وجل، ففي هذا النص الذي صح للنبي صلى الله عليه وسلم تحقيق نص قرآني بأسلوب مشوق ومرغب. النص القرآني هو كما تعلمون قوله تعالى وَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَ اللَّهِ وَعَدُوَكُمْ. وأستاذي الشيخ المقيم الروسية تعرض بداية بمسألة مشروعية المسابقة الثقافية أو المسابقة في المسائل العلمية، نعم، وقالوا أيضا أن غاية الشرع مجادلة الأعداء بالحجة ومجادلتهم بالسيف والقوة، ثم قال وهل الناس إلا هذين الصنفين عداهما فهو كل على وعي الإنسان. الآن استطرد الجواز. جميل، الآن أوضحت شيئا كانت نفسي تتوق أن تسمعه من قبل، ولكن مع ذلك ذلك مما لا يغير من وجهة نظري السابقة. أما هذا الشيء الذي أوضحته فهو يقضي على هذه المراهنات التي تقع اليوم لأنها لا صلة لها مطلقا بهذا الشيء الذي أشرت إليه أخيرا من كلام ابن القيم، لأن هؤلاء سوف لا يجادلون أهل الكفر والضلال، بل هم ليسوا مستعدين ليجادلوا طفلا صغيرا من أهل الضلال، وإنما هذه سيغلب عليها الاستفادة المادية العاجلة. مراهنة أبي بكر مع المشركين في انتصار الروم، نعم، يعني هل هذا شيخ ابن القيم أسهل برد من طالب النسخ؟ نعم. وقرر أن هذا أمر مستقل؟ نعم. لا هذا صحيح لا شك، لكن أين هذا يا أخي من قضية التي أنت تسأل عنها الآن؟ جيدا، لو أردنا أن نستنبط حكم القيم هذه، نعم، من هذا العمل ماذا نقول؟ نقول أن هذا النص لا نتعداه، لأنها كما يقول فقهاء الحنفية في بعض المسائل هذه واقعة عين لا عموم لها، فنحن هذه الواقعة إن تكررت على الرأس العين لأنها لم تنسخ كما تنقل عن ابن القيم وأنا مر علي هذا، لكن ليس فيها دلالة عامة كأي نص من عموم الشريعة ممكن أن ندخل تحت هذا النص العام أجزاء أخرى ليست في عين الجزء الأول الذي وقع في عهد الرسول عليه السلام كحادث أبي بكر، لذلك نحن نقف عندها ولا نزيد عليها، وبخاصة إذا وصل الأمر إلى خلاف ما كان عليه قصد أبي بكر، فنحن ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وعين لامة، تبارك الله أحسن الخالقين. لا نشك مطلقا بين قصد أبي بكر في تلك الحادثة وبين قصد المشاركين في هذه المراهنات، أعتقد أن هذه نقطة اتفاق واتفاق، وهذا مما يبين لك الفرق بين تلك الحادثة وبين حوادث أخرى قد تلحق بها، فشتان حين ذاك بين الملحق والملحق به. فإذا أعود إلى الحديث، لا سبق، هذا نص يجب أن نقف عنده ولا نزيد عليه إلا في حدود ما جاء نصا خاصا كالذي ذكرته آنفا بالنسبة لحادث أبي بكر الصديق. وأنا في الحقيقة يعني لا أشجع هذه المكافآت التي يعني توضع الآن باسم التشجيع على العلم، لأنني أشعر أن هذا الأسلوب سيطبع طلاب العلم بأن يكون طلبه للعلم ليس، إن صح التعبير أقول متحفظا، ليس للعلم، لا أقول متحفظا لأن هذا التعبير قد يشاركنا فيه غيرنا من أهل الملل الأخرى، فإذا نحن نقول ليس لله. هذا الأسلوب في تشجيع الناس على طلب العلم بالمكافآت هذه عاقبة أمرها أن لا يتكلم الإنسان بموعظة بكلمة إلا ويرجو من ورائها أجرا عاجلا، وهذا بلا شك ينافي أساطير من القواعد العلمية، لا يخفى ذلك على الحاضرين، التي منها أساطير قوله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وإذا كان مسلم به أن قوله عليه السلام إنما الأعمال بالخواتيم، وإن كان هو قالها أو قاله بمناسبة معروفة، يعني إن ختم له على إيمان فهو ناج، ختم له على كفر فهو هالك، لكن هذه الجملة يمكن اعتبارها منهجا عاما في كل الأمور. فنحن يجب أن ننظر في عاقبة هذا الأسلوب الذي أصبح الآن أسلوبا جديدا ومشوقا ومرغبا للناس الذين لا يجدون في أنفسهم ما يحفزهم على طلب العلم لوجه الله تبارك وتعالى، فيندفعون لطلب العلم مقابل إيش؟ أجر عاجل. ماذا تكون عاقبة هذه الأساليب؟ هل نوجد أمة تعمل لوجه الله، تطلب العلم لوجه الله، أم لوجه الدرهم والدينار؟ إذن هنا يحضرني بالإضافة إلى استنباط السابق من الحديث المذكور آنفا إنما الأعمال بالخواتيم، أستحضر الآن حكمة وردت في الإنجيل لا يمنعنا شرعنا من الاستشهاد بها والاستئناس بها، نعم، ألا وهي حينما خطب عيسى عليه السلام يوما في الحواريين ووعظهم وذكرهم، وكان في جملة ما ذكرهم بأنه سيكون من بعد، وكان في كما يعبرون عندهم وهو أحمد محمد صلوات الله وسلامه عليه هو النبي الصادق، وسيكون بين يديه أنبياء كذبة. قالوا له: كيف نميز الصادق من الكاذب؟ كان الجواب الحكيم: من ثمارهم تعرفونه، من ثمارهم تعرفونه. وأنا الحقيقة استفدت من هذه الحكمة الإنجيلية في كثير من المسائل الفقهية التي تختلف فيها أنظار العلماء قديما بل ها حديثا. حينما أجد قولين في مسألة واحدة ولا أجد هناك كما نجد والحمد لله في أكثر المسائل مرجحا من كتاب أو سنة، فهنا أنظر إلى عاقبة أحد الرأيين، فإذا كانت العاقبة سيئة فأنا أفضل الرأي المخالف له من ثمارهم تعرفونه. أنا أضرب لكم مثلا، وإن كنا والحمد لله قد وجدنا في السنة ما يدعم تطبيق هذا هذه الحكمة الإنجيلية من ثمارهم تعرفونه، لكن الناس غير منتبهين لهذه الحكمة في هذه المسألة التي سأضرب بها المثل. نحن اليوم في زمان لا نكاد ندخل مسجدا، وبخاصة إذا كان من المساجد العامة والتي إن شاء الله لا تغلق أبوابها بعد انتهاء الناس من الجماعة الأولى، فتبقى أبواب المسجد مفتحة إلى وقت الصلاة الأخرى. فنجد، أو لعل الأصح أن نقول كنا نجد، لأنه نسمع أنه الآن ممنوع إبقاء المساجد مفتحة الأبواب إلا بمقدار ما ينتهي.